بصدق دعوى أو عدم اعتبارها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من حكمنا بفطره في رمضان كالذي أكل يظنه ليلا فبان نهارا، هل نأمره بالإمساك سائر اليوم أم له أن يأكل ويشرب بما أنه مفطر وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أن رمضان وما وجب صيامه أنه إذا حصل الإخلال فيه لعذر وجب إمساك بقيته، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم في مقام هذا، وهو يوم عاشوراء، كما في الحديث الصحيح. كان في أول الإسلام الفرض في عاشوراء فقط قبل رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صوم يومكم هذا في مقام هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. أخذ العلماء من هذا دليلا أن من كان معذورا بالفطر أثناء اليوم ثم زال عذره وجب عليه أن يمسك ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، مع أنه مفطر. وهذا أصل عند العلماء في المسافر إذا قدم المدينة وزال عنه وصف السفر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم. وأصل عند العلماء في من كان معذورا في من ذكرنا فحصل منه الفطر، إذا حصل منه الفطر حتى ولو تعمد فإنه يمسك بقية اليوم، لأن الأصل إمساكه، وكونه أخل لا يمنع صفة اليوم من وجوب الإمساك فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر أصحابه بالأذكار مثل أذكار الصباح والمساء ودعاء ركوب الدابة، وانتشر هذا الأمر بين الصالحين، هل هذا بدعة أم سنة حفظكم الله؟ أما الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بهديه عليه الصلاة والسلام أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغير ذلك مما أمر بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه فبلغه للأمة. وأما مسألة تعليم الناس أو تذكير الناس أو تنبيه الغافل، فهذه إذا وجد موجبها فهذا من الأمر بالمعروف والتذكير بالخير، أن تعلم أن أخاك جاهل فتعلمه أو ناسي فتذكره، فهذا كله له أصل شرعي، والتبديع لا يستقيم مع وجود الأصل الشرعي، ولذلك السلف يقول: ليس لهذا أصل، وهنا أصل وهو التذكير. فالأصل أن يذكر المسلم أخاه بأذكار الصباح وأذكار المساء، وإن ذكره إذا غلب على ظنه نسيانا، هذا من باب التذكير عند النسيان. أما اضطراد ذلك كعادة والمبالغة فيه فهذا لا أحفظ له أصلا، اضطراد ذلك وجعله كعادة وديدا للإنسان نعم هذا لا أحفظ له أصلا. أما أن تنبه وهو غافل أو ناسي، هذا أصل المسلم أنه ينبه أخاه إذا غفل، وهذا هو شأن الأخ الصالح، أنه إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل إذا رأيت سائلا وأنا شاك فيه هل هو محتاج أو لا، هل يجوز أن تصدق عليه وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للسائل فيجوز لك أن تبني على غلبة الظن، وهذا أصل شرعي، كما في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة النفر الذين تصدق عليهم، دل على أن العبرة بظاهر الإنسان وغالب الظن. فإذا نظرت إلى حاله أنه في ظاهر الفقر والمسكنة وأعطيته فإن الله يثيبك، وإذا أعطيت شخصا على أنه محتاج جاءك وقال: أنا مكروب فعندي مريض، أو أنا مريض وأحتاج إلى 100 ريال، فأعطيته وفي نيتك أنه مريض يحتاج إلى 100 ريال، فإن الله يأجرك بنيتك ولو كان كذابا، فأنت عاملت الله عز وجل ودفعت على شرط بينك وبين الله، لأن السبب الذي دفعك إلى الإنفاق عليه هذه الصفة، فإذا كذب عليك فإنه حينئذ يبوء بإثمه، وأما أنت فإن الله يأجرك، كما في حديث الثلاث النفر الذي ذكرناه، فقال: ربي زانية، ثم تصدق اليوم تصدق الليلة الأولى على زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: ربي زانية، ثم في اليوم الثاني تصدق فقال: تصدق الليلة على غني، قال: ربي على غني، ثم تصدق الليلة الثالثة فأصبح الناس يتحدثون، فقيل أما الزانية فلعلها أن تستعف، وأما الغني فلعله أن يتعظ ويعتبر. إذا ما ذهبت صدقته؟ أصبحت صدقته لم تذهب سدى. وهذا أصل أن الإنسان إذا تصدق وفي نيته ما قاله الشخص وغلب على ظنه صدقه فإن الله يأجره على تلك النية، والله تعالى أعلم. جزاكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: شخص لديه عائلة كبيرة ولا يستطيع تسديد دين لتجديد الإقامة نظرا لأن أسرته كبيرة، هل يعطى من مال الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يعطى من مال الزكاة لمصالح الإنسان. إذا مثلا ركبته ديون في حقوق عليه عامة أو خاصة ولم تكن محرمة فإنه يعطى من الزكاة، خاصة إذا كان يعول أسرة كبيرة وبقاؤه للعمل فيه مصلحة له ولأسرته، فحينئذ يعطى لسداد دينه. ولو تسلف هذا المال ثم أصبح مديونا فإنه حينئذ تحل الزكاة، يعطى الزكاة على أنه غارم، لأن ضابط الغارم أن يكون غارما في غير محرم ولا سفه. فإذا كان لمصلحة وهذه المصلحة له ولأولاده فإنه يعطى من الزكاة لسداد دينه في هذه الأمور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سامي يقول: هل يجوز إخراج زكاة مالي لإخواني وأخواتي الغير متزوجين علما بأن أبي ليس عنده دخل ولا يملك شيئا، وهل يجوز إخراجها بسداد الدين عن أبي أفيدون جزاكم الله خير؟ أما الأب فإنه لا يعطى من الزكاة، والابن لا يعطى من الزكاة، والأم لا تعطى من الزكاة، والبنت لا تعطى من الزكاة. والضابط في هذا الأصل والفرع، فلا يعطي الإنسان أصوله كأبيه وجده وإن علوا، وأمه وأمها وأبوها وإن علوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، وقال بضعة مني دل على أن الولد ووالده شيء واحد. ولا يعطي الإنسان الزكاة لنفسه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل ولد الإنسان مع الإنسان كالشيء الواحد، وحينئذ لا تصح الزكاة بإجماع أهل العلم أن أصول الإنسان وفروعه لا تعطى من الزكاة. وأما بالنسبة لإخوانه وأخواته فإن وجدت فيهم الصفة الموجبة لدفع الزكاة فأن يكون عليهم دين أو محتاجون لسداد حقوق عليهم أو يحتاجون لطعامهم وشرابهم ومسكنهم وملبسهم لأن كانوا فقراء أو مساكين فإنهم يعطون من الزكاة. فالأخوة لا تمنع الزكاة، ولكن الممنوع أن يحابي في الزكاة، فعليه أن يعطي أخاه دون محاباة سواء كانوا مديونين أو كانوا فقراء أو محتاجين ولو كان لهم رواتب. فقد يكون للإنسان راتب ولكنه ضعيف بالنسبة في حاله، كان يكون عنده أولاد وعليه التزامات، وقد يكون عند الرجل وظيفة وأخته مطلقة يعولها أو بنته مطلقة يعولها أو مات عنها زوجها، عنده التزامات من كثرة الأسرة والأولاد. فقضية يكون عنده راتب أو دخل ليست هي المهمة، المهم هل يكفيه أو لا يكفيه، والمهم هل نفقته في موضعها أو غير موضعها. فإذا كان عنده 6000 وينفقها على أولاده وتستغرق نفقة الأولاد هذا المبلغ والتزاماته تستغرق هذا المبلغ وزيادة، يعطى بقدر ما يحتاج من الزيادة لسداد العوز والنقص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: تسلفت من صديقي 10000 ولا أدري أين هو، هل هو عائش أم مات، ونقوده معي فهل أزكيها أم أتصدق بها وجزاكم الله خيرا؟ السنة في الدين أن يكتب، أن المنبغي حفظ حقوق الناس للناس، ومن ضيع السنة وترك السنة فالغالب أن الله يبتليه. إذا استلفت من إنسان تعرف عنوانه ويضع هو عنوانا ثابتا يستطيع أن يتصل به الإنسان أو يضع يعطيك خبر أين تجده إذا احتجت سداد، إذا أردت أن تسدد مبلغه، تأخذ بهذه السنة لأن حق أنت مرهون به وعليه. فإنه ينبغي عليك أول شيء السؤال والتحري، فتبحث عن هذا الصديق وتسأل عنه وتكتب في وصيته أن فلان بن فلان، تكتب وتذكر صفاته بما يتميز به عن غيره، تذكر اسمه ونسبه وصفته ما يتميز به عن غيري له عندي 10,000 ريال أو 5,000 ريال، إذا جاء يوم من الأيام تعطوه هذا المبلغ. هذا الأصل أنك تحفظ حق أخيه وتسأل عنه في موضعه ومكانه، وتسأل من كان يعمل عنده وجيرانه وأصدقائه، تتحرى، لأن هذا يلزمك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت يجب عليك أداء الحقوق، لأن الله أمرك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فأنت مأمور بأداء هذا الحق، وأداء هذا الحق يتوقف على السؤال والتحري، وهو فيصبح واجبا عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتسأل وتتحرى، فإذا عجزت عن ذلك فإنك تكتب في وصيتك لأهلك، وقال بعض العلماء تتصدق بالمبلغ على نية صاحبه، فإن جاء يوم من الأيام تعطيه، ولكن إلزامك بالصدقة فيه إشكال، لأن حينئذ تلزم بأمرين وبالمال مرتين، فلا تلزم بالصدقة، لكن إذا أردت أن تتصدق فهذا صحيح، لأنك إذا تصدقت بالمال على نية صاحبه وأقمت يوم القيامة فإنه يقام بقدر صدقة المال فتكفي لسداد حقه، هذا وجه الأمر بالصدقة، أما لزوما فلا تلزمك، وإنما يلزمك السؤال والتحري، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يصح لي أن أصلي ركعتي الوضوء متى إذا كان في وقت النهي وجزاكم الله خيرا؟ هل يصح؟ هل يصح لي أن أصلي ركعتي الوضوء حتى وإن كان في وقت النهي وجزاكم الله خيرا؟ ركعة الوضوء لا تصلى بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، حتى عند القائلين باستثناء ذوات الأسباب، وإلا بعض العلماء استثناها على ضعف عندهم، والصحيح أنها لا تصلى، والأصل أن النوافل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر منهي عنها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عندي بقالة يستدين مني بعض الفقراء، هل يجوز لي أن أسقط عنهم ديونهم وتحسب من الزكاة وجزاكم الله خير؟ من وجبت عليه الزكاة وله ديون على أناس يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز له أن يسقط الدين الذي له عليهم مقابل الزكاة، لأن هذا مصلحة ويريد مصلحة نفسه، وحينئذ الحكم أنه يعطيهم المال ثم يترك الخيار لهم، إن شاءوا سددوه أو سددوا غيره، فقد يكون هناك من هو حق بالسداد منه، وبناء على ذلك فإنه إذا أعطاهم على وجه التخيير فترك المال لهم على خيارتهم دون إكراه لهم ودون ضغط عليهم ودون أن يقتص المال على أنه زكاة، فإن ذلك يصح، وأما أن يحتسب من الزكاة ثم يسقطه فإن الله جعل الزكاة حقا معلوما للسائل والمحروم، وحينئذ الحق هذا ينبغي أن يدفع لصاحبه فيملك، وهذا لا تبرأ به الذمة إلا بالتمليك والإعطاء، لقوله تعالى: في أموال حق معلوم للسائل والمحروم، اللام للتمليك، وحينئذ يجب عليه أن يملك السائل ويملك صاحب الزكاة حتى تبرأ ذمته، ويقول للمديون الحق أن يسدده أو يبدأ بمن هو أحق منه بالسداد أو أكثر ضررا عليه فيقدمه في السداد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك لكم في علمكم، وأسأل الله تعالى نجمعنا في الجنة كما جمعنا الآن. وسؤالي فضيلة الشيخ: أنا طالب في الجامعة وأنتظر هذه الأيام ولادة الجنين، وليس علي قدرة في إقامة وليمة العقيقة لعدة ظروف، فهل علي شيء في عدم ذبح شاة أو شاتين بمناسبة الولادة وجزاكم الله خيرا؟ أما العقيقة فلا تجب إلا على المستطيع، أما غير المستطيع فلا تجب عليه العقيقة، فإذا كانت ظروفك لا تساعد سقطت عنك العقيقة. ثم للعلماء وجهان، منهم من يقول إنها تبقى إلى القدرة، ومنهم من يقول تختص بزمانها، بقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فالذين قالوا أنها تبقى قال مرهون، والرهن الحبس، وهذا يبقى سواء عجز في، فإذا عجز في الابتداء وقدر في بعده لزمه أن يعق. ومنهم من قال إنها تختص بهذا كالأضحية، فإنها تختص بزمانها، فإذا زال زمانها وذهب لم تكن أضحية، وإنما كانت تكون صدقة من الصدقات. وعلى هذا فإن لو احتاط الإنسان عند القدرة بإخراجها فإنه أفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم من غير حرف القاف المستقيم إلى جيم في قراءة الفاتحة وهو إمام، وجزاكم الله خيرا؟ أما إبدال حرف بحرف في الفاتحة فقد نص العلماء رحمهم الله على أن هذا يؤثر في الإمامة، ولذلك نصوا على أن الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يبدل حرفا بحرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى، فإذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فهو أمي، وإذا كان يبدل حرفا بحرف مثل ما ورد في السؤال المستقيم يقول مستجيم، أو الذين يقول لذين، أو يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يقول أنعمت عليهم، فإن قوله أنعمت لحن يحيل المعنى لأنه يصيره منعما بدل أن ينصرف إلى الله عز وجل، وحينئذ يتغير المعنى فتبطل صلاة من هو أحسن منه. ولذلك قالوا إنه لا يصح لمثل هذا أن يصلي إلا بمن كان مثله أو دونه، مثله مثل الذي يلحن لحنه، أو دونه وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن لحنا أكثر منه أو عنده أخطاء في اللسان أكثر لأن يبدل أكثر من حرف. الصراط يقول الشراطة فيبدل الصاشينا ونحو ذلك، فقالوا أن يبدل حرفا بحرف، فهذا لا تصح الصلاة وراءه إلا لمن كان مثله أو دونه، يعني أسوأ حالا منه. هذا هو المنصوص عليه عند أهل العلم رحمهم الله، خصوصا في الفاتحة لأنها ركن الصلاة. فالبعض يأتي في المساجد أو في الخاصة في السفر يتقدم على الناس ويصلي وهو يعبث في قراءته بأن يتساهل، فتجد يقول صراط الذين أنعمت عليهم ويلحن لحنا محيلا للمعنى، وبعضهم جاهل يأتي يجرؤ على التقدم على الناس يقرأ قراءة مكسرة يخطئ فيها في الفاتحة في ضبط الحروف ويبدل بعض الحروف ببعض أو يكون به عاهة في لسانه ونطقه، فعلى هذا أن يتق الله عز وجل وأن يتق الله في صلاة المسلمين وراءه وأن لا يعرضها للخلل. فالمنصوص عليه في كتب العلم هذا موجود على أن الأمي الذي لا تجوز إمامته إلا بمثله أو من كان دونه، قالوا هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن لحنا يحيل المعنى أو يبدل حرفا بحرف، هذه كلها مشدد فيها عند العلماء رحمهم الله لأن أمر الفاتحة عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فلو كانت عجمته شديدة بأن إذا قال الحمد لله يقول الحمد لله فيبدل الحاء هاء، فهذا يتقي الإمام بالناس ويتقي الله في صلاة من وراءه ولا يتجرأ على أن يصلي. وهكذا بالنسبة للذين يلحنون بإبدال الذاء فيقول الذين، ترد عليه مباشرة تقول الذين، فإذا أصر على إبدال هذا الحرف تنوي مفارقته، أي تنوي أن تكون منفردة لأنه لا يصلى وراء، إذا أتممت الصلاة وراء الصلاة باطلة، أن لا تصح الصلاة إلا بمن هو مثله أو دونه. وهذا من شرائط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام أميا، وضابط الأمي كما نص عليه الأئمة حتى في مذهب الحنابلة اتفقوا على أن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يبدل حرفا بحرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى، فمثل هذا لا يصلي وراءه إلا من كان مثله أو دونه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم المرور أمام المصلي في الحرمين، وجزاكم الله خير؟ الأصل في الحديث العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وقال: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءه، فأمر بالسترة وأمر بمنع المار ودفعه إذا مر بين يدي المصلي. فبعض من المتأخرين يقول إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع فيه المار بين يدي المصلي، وأنا أتعجب من هذا القول الذي لا أعرف أحدا من السلف ومن العلماء الماضين قال به. بل العجيب والأعجب أن أحاديث دفع المار قالها عليه الصلاة والسلام وأمر بها وطبقها أصحابه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فهو المسجد الذي طبقت فيه هذه السنة. حتى إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما قام في الصلاة وجاء غلام من بني أمية يريد أن يمر بين يديه فدفع، فنظر الغلام يمنة ويسرى والحديث صحيح، فلم يجد بدا، فمر الثانية فضربه أبو سعيد على صدره ضربة شديدة، فمضى الغلام واشتكى إلى مروان وكان عامل معاوية على المدينة رضي الله عنه وأرضاه، فاستدعى أبا سعيد وقال له ما لك على ابن أخيك كدت أن تقتله؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، إذا مر أحدكم بين يديه فليدفع، فإن أبى، إذا مر أحدكم بين يديه وهو يصلي، إذا مر بين يدي أحدكم مار وهو يصلي فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. فطبق هذه السنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما أنكر عليه مروان، وإنكاره ليس هو بذات الذي يؤثر في مقام صحابي أمام تابعي، إنما أنكر عليه الشدة في الضرب، وهذا بسبب جهله بالحديث لأنه لم يعلم أن هناك سنة فعلمه أبو سعيد رضي الله عنه، إلا لو كان يعلم لما أنكر. وعلى كل حال فهذه السنة تطبق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يدفع النار بين يدي المصلي. وأما استثناء مكة فقال بعض العلماء بالاستثناء في الحرم في صحن البيت بناء على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث في إشكال، لأن مرور الطائف بين يدي المصلي قد يطلق مع وجود السترة، وقد يطلق على ما وراء موضع السجود، لأن بين يدي الإنسان يشمل كل شيء أمامه، والأصل يقتضي أن السترة لازمة في الحرمين، لأن حديث أولا صحة الأحاديث السترة في عمومها، هذا أول شيء. ولو كان هناك استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام كما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا، حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب، وهذا في منزله بالمحصن بجوار قبور النعلاه بمكة، وهو الخيف خيف الكنانة خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، فكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول أبو جحيفة فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأني أنظر إلى بياض ساقي ثم ركزت له العنزة، ثم ركزت له العنزة، والعنزة مثل الحرب الصغيرة كانت تركز له سترة حتى يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، وهذا في مكة وقريب من المسجد، فدل على أن الحديث المحتمل لا يقوى على معارضة هذه الأحاديث التي في الصحيحين، خاصة وأن دلالتها قوية لأنها من العموم، بل إن بعض العلماء يرى أن دلالة العام على عمومه قطعية، وإن كان الصحيح أن دلالته هي تعتبر من أقوى الدلالات، لكن من حيث الأصل السنة في الأمر بالسترة عامة وليس فيها استثناء، وثانيا ورود الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأنه ركزت له العنزة كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة، ومن هنا نبقى على هذا الأصل الذي يدل على أنه لا استثناء الحرمين في هذا. نعم. فضيلة أثابكم الله، فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول كيف تقضى تكبيرات الجنازة المسبوق جزاكم الله خيرا؟ من كان مسبوقا فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن الجنائز ترفع مباشرة كما هو موجود الآن، فهذا لا يقضي الأذكار وإنما يكبر على عدد ما فاته من التكبيرات إذا كانت الجنائز ترفع مباشرة، لأن الصلاة ولذلك يصلى على الجنازة عند حضورها لا قبل حضورها، فإذا رفعت فإنه لا يصلى عليه، هذا في الأصل في الصلاة على الميت الحاضر. ومن هنا إذا رفعت الجنازة مباشرة توالي بين التكبير، فمن جاء وقد فاتته تكبيرتان فإنه إذا سلم الإمام يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا إذا فات أكثر من تكبيرة أو تكبيرة يوالي بين التكبير دون قضاء الأركان. وأما إذا كانت الجنازة تؤخر أو لا ترفع مباشرة فإنه حينئذ يقضي الأذكار ويعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى، ويدخل مع الإمام على حاله، ثم إذا سلم الإمام يدخل على ابتدائه ثم يقضي ما فاته، والله تعالى أعلم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول ما حكم طالب العلم الذي يجلس مع الصائمين في أيام الخميس وغيره مع أنه غير الصائم لذلك اليوم يفطرون معا وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للسؤال ينبغي يعني الأفضل والأكمل أن الشخص لا يقول مثلا طالب علم أو مثلا حافظ قرآن، يقول شخص يجلس، لأن هذا يعني ذكر هذه الصفات يعني في كشف ستر على من هم أفضل وصفوة لهذه الأمة بعد علمائها وهم طلبة العلم. فمن أدب السؤال أن الإنسان ليس هناك حاجة أن يقول طالب علم، قد يكون قصد السائل جزاه الله خير أن الأمر من طلبة العلم أشد من غيرهم. فالجلوس في السفر التي تكون في الأيام العادية في يوم الخميس ويوم الاثنين لفطر الصائم لا يجوز لمن كان مفطرا أن يجلس عليها إلا بإذن من صاحبه، لأن صاحبها جعلها تفطيرا للصائم، فأذن الأكل منها وهو مالك لهذا المال لمن توفرت فيه هذه الصفة. فإذا لم يكن صائما فإنه لا يجوز له أن يأكل ويصيب هذا الطعام. وجمع بين مصيبتين، المصيبة الأولى يعني دخل على طعام لم يؤذن له به، كان صلى الله عليه وسلم يستأذن إذا جاء بضيف زائد يستأذن صاحب الأولين، فهذا الذي يسمى بالصدوطي يأتي بدون دعوة. لكن المصيبة العظمى الأكبر دينيا وهو أنه من رآه يظنه صائما، وحينئذ يزكي نفسه بالصوم، مثل تذاكر قوم قيام الليل فأثنوا على ذكروا رجلا بالخير والصلاح وأنه يصلي كثيرا وهو أعرابي في غفلة، فالتفت إليه ما هو في صلاة يصلي بالليل يصلي نافلة، ثم قطع صلاته فقال ومع ذلك صائم، يعني يريد مدح الناس من صلى الله عليه وسلم، فأفسد صلاته وزكى نفسه، يعني مصيبة ثانية. فالذي يجلس أمام الناس كل من يرى في داخل المسجد يظن به خيرا أنه صائم، فأكل طعام الناس وزكى نفسه بما ليس فيه فيمدح بما ليس فيه، فهذا لا يجوز. يعني في هذان المحظوران وأحدهما كافي في المنع، يعني لو انفرد أحدهما لقضى عليه، فكيف إذا اجتمعت المصيبتان؟ فعليه أن يتقي الله عز وجل، خاصة إذا كان من طلبة العلم فالأمر فيه أشد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول في باب المحرمية، هل خالي محرم لابنتي وجزاكم الله خير؟ نعم، بالنسبة للخال، خال الأب وخال الأم وخالة الأب وخالة الأم كلهم من المحارم، والقاعدة تقول أخوال الأصول أخوال للفروع وأعمام الأصول أعمام للفروع، وخالات الأصول خالات للفروع، وعمات الأصول عمات للفروع. فخالة الأب محرم لك، يجوز لك أن تصافحها وأن تختدي معها بها وأن تسافر بها لأنها خالة لأصلك، وهكذا خالة الوالد والوالدة كلهن من المحارم، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله الخميس القادم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.